يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. في 16 مارس سنة 1881 وفي عيد ميلاده 42 تاريخا بتاريخ، توفي عبقري روسي في المستشفى العسكري اسمه موديست موسوركسكي، من أسرة نبلاء وملاك أراض واسعة بأوكرانيا، إلا أن جدته كانت من الجواري السيرف، ولا شك أنها هي التي أورثته حب الشعب الكادح المغلوب على أمره. كما أن مربية موسوركسكي قد نشأته على الحواديت وقربته إلى حياة الشعب ودهدهته على أغانيه، لأن موسوركسكي الموسيقي الذي تربى تربية أرستقراطية في مدرسة الكادت الحربية والتحق بالحرس القيصري بالفرقة المشهورة باسم بريوبراجينسكي، ربما كان الوحيد من بين عظماء الموسيقيين الروس، بل ربما كان الوحيد من عظماء الموسيقيين في العالم الذي كتب أوبرا بطلها الشعب، وهي أوبرا بوريس جودونوف. وموسوركسكي هو القائل في رسالة للمصور الروسي ريبين: إنما أريد تصوير الشعب، فما أنام وأصحو وما آكل وأشرب إلا والشعب ماثل دائما لخيالي وجناني، هائلا في حقيقته التي لا زيف فيها ولا رواء. هذا ما جاء في كلام لموسوركسكي في رسالة له. وموسوركسكي موديست موسوركسكي كما قد يعرف بعض رواد هذا البرنامج هو واحد من الخمسة الروس العظام مؤسسي المدرسة القومية الروسية في الموسيقى، وهم ميلي بلاكيرييف مدرس الرياضة، وجنرال سيزار كوي ضابط عالم التحصينات الحربية، والدكتور ألكسندر بورودين الطبيب وأستاذ الكيمياء بكلية الطب، ونيكولا ريمسي كورساكوف الضابط البحري، وأخيرا موديست موسوركسكي ضابط الحرس ثم الموظف الكتابي بدواوين الوزارة. هواة موسيقى في هواة، علموا أنفسهم الموسيقى، وكانوا في تاريخ الفن طليعة الموسيقيين القوميين الذين رفعوا ألحان الشعب إلى ذرى الفن العالي، وغزت موسيقاهم أوروبا، وبعثوا في نفوس شعوب أخرى كالتشيك والإسبان وغيرهم ما يعرف في التاريخ الموسيقي باسم المدارس القومية. كان موسوركسكي أسوأ الخمسة حظا وأشقاهم حياة، ولكنه كان قطعا أعظمهم وأعمقهم فنا. لولا أن اعتورت تآليفه هناة إنشائية، ولولا أن قسوة الحياة قضت عليه أن يغرق آلامه في الخمر، فاخترمه الموت في 42 من عمره، ولم يمكنه من إتمام مؤلفات عظيمة بعد بوريس جودونوف. ولقد قدمت لكم فيما مضى قليلا جدا من مؤلفات موسوركسكي لسبب بسيط، وهو أن أغلب أعماله غنائية، ومن بينها أوبرا بوريس جودونوف وأوبرا الخوفانتشينا ومجموعة من الأغاني لا تعد أعظم ما عرف الفن الروسي في الأغنية الفنية فحسب، بل هي أعظم الأغنيات منذ أغاني فرانز شوبرت. ولن أتردد في تقديم أغاني موسوركسكي بمجرد عثوري على مسجلات لها، فهي شيء خطير حقا. أما أن أقدم أوبرات كاملة لموسوركسكي ولغيره فلم يحن الوقت بعد، وأنا أكتفي في الظروف الراهنة بتقديم مختارات منها كلما سنحت الفرصة، كما سبق أن قدمت منظرا من مناظر الأوبرا الأمير إيغور لألكسندر برودين، واليوم أقدم منظرا كاملا من أوبرا موسوركسكي الأخيرة الخوفانتشينا، ولم يتمها بل تركها صفحات متناثرة وكروكيات ناقصة تحتوي على ألحان تملأ حيز 2 من الأوبرات لا أوبرا واحدة. وجاء صديقه ريمسكي كورساكوف بعد وفاة موسوركسكي ولما شعثها واختزل واقتضب وأتم الناقص وأجرى لها التوزيع الأوركسترالي. ومهما قيل عما فعل نيكولا ريمسكي كورساكوف بموسيقى موسوركسكي في بوريس جودونوف والخوفانتشينا فليس هنا مكان مناقشته، فقد كان موسوركسكي سباقا لزمانه، ترفض عبقريته التزام القواعد الإنشائية وعلوم البلاغة الموسيقية التقليدية، مما اعتبره ريمسكي كورساكوف أخطاء تتطلب التصويب. وبذلك جرد موسيقى موسوركسكي من بعض أصالتها الهارمونية وحتى من بعض إيقاعاتها الجميلة المركبة في عدم رتابتها، وكأن ريمسكي كورساكوف مدرس اللغة يصحح عملا مثلا للروائي العظيم جيمس جويس. إنما المهم أن ريمسكي كورساكوف خدم صديقه بعد وفاته حين استطاع أن يقدم للعالم أعظم عملين له، هما أوبرا بوريس جودونوف وأوبرا الخوفانتشينا في صورة متحضرة مقبولة. ثم يكتشف العالم بعد ذلك في سنة 1928 النصوص الأصلية وتنشرها حكومة السوفييت، فيعرف الناس لموسوركسكي حقه الصراح في أنه واحد من أهم من حرروا الموسيقى من الرومانتيكية، بل هو أحد مؤسسي اللغة الموسيقية الحديثة. اخترت اليوم أن أبدأ بالخوفانتشينا وسأتبعها ببوريس جودونوف في فرصة أخرى. وكلمة الخوفانتشينا تعني وقائع خاصة بالأمير إيفان خوفانسكي أحد أمراء الإقطاع الروس البويار في أول عهد بطرس الأكبر، عندما اصطدمت إصلاحات ذلك العاهل بتخلف الرجعيين المتزمتين فقضى عليهم، وسار في طريقه قدما ليخرج الروسيا من ظلمات العصور الوسطى إلى نور الحضارة، والذي جعل من دولة متبربرة تائهة في بواديها المغطاة بالجليد، جعل منها دولة نامية تتابع خطى الغرب في تطوراته الحضارية. كان طبيعيا أن يلقى بطرس الأكبر مقاومة من ذوي العقول الراكدة والأساليب السلفية الرجعية في كل شيء، وأن يجد من بين أنصار القديم أعداء يتآمرون على ملكه ويحاولون أن يتلمسوا في العقيدة الدينية وطقوسها وتقاليدها سنادا لهم في مقاومة الإصلاح والتطور. أوبرا الخوفانتشينا تصور فصلا من ذلك الصراع، يتزعم الرجعية فيه الأمير إيفان خوفانسكي، وينتصر القيصر بطرس الأكبر، ويموت الأمير إيفان وابنه الأمير أندري خوفانسكي بسيف الجلاد. أما في الأوبرا التي وضع نصها موسوركسكي، فيقتل الأمير إيفان غيلة بيد رسول من رسل القيصر أو القيصرة. ولا أرى داعيا طبعا لسرد موضوع الأوبرا، فلن أقدم منها سوى مقدمتها الأوركسترالية وفصلا يجري في قصر الأمير إيفان خوفانسكي، وربما لحنا للكورس أختتم به هذا الحديث. والمقدمة السيمفونية التي نسمع الآن تصور طلوع الفجر على مدينة موسكو، والشمس تنشر أشعتها رويدا على الميدان الأحمر وأسوار الكريملين وكنيسة القديس بازيليوس، وتتألف من لحن شعبي غاية في البساطة. يجري موسوركسكي عليه 5 تنويعات، فلنستمع إلى مقدمة الأوبرا الخوفانتشينا. Thank you. خدوا بالكم الستارة بترتفع شيئا فشيئا في المقدمة دي، والمسرح مظلم، وبعدين شوية شوية يبتدي يضاء، طبعا إشارة إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر، وبعدين طبعا تبتدي الرواية بقى. إنما الآن نقدم المنظر الرابع، ونقدم المنظر الرابع كله من أوبرا الخوفانشينا، ويقع في قصر الأمير خوفانسكي، تحوطه الوصيفات، يفرجن عن همه بالأغاني، ويدخل عليه رسول الأمير جوليتسين يحذره مما قد يصيبه من القيصر نتيجة مؤازرته لطائفة دينية المعروفة في التاريخ الروسي في القرن ال17 باسم الراسكولينكي تقاوم إصلاحات القيصر. ويغضب كوفانسكي من جرأة الأمير جوليتسين ويطرد رسوله، ولكن غضبه لا يخفف من وجومه وحزنه القزيم، فيستدعي مجموعة راقصات من بلاد فارس يرقصن له على لحن شرقي عذب. وهنا يعلن رسول القيصرة أنها تدعو الأمير خوفانسكي إلى اجتماع مجلس النبلاء، مجلس البويار، فيأمر خوفانسكي بإحضار ملابسه الرسمية وصولجان الإمارة، ويغني الكورس لحنا يمجد فيه أميرة، فإذا ما تأهب خوفانسكي للخروج ينتهز أحد أعوان القيصر أو القيصرة الفرصة فيرديه قتيلا بطعنة خنجر، فيهرب الجمع وينحني مدبر القتل على جثمان الأمير خوفانسكي ويكرر كلمات الكورس في تمجيد الأمير، ولكن في لهجة التشفي والسخرية. هذه المنظر اللي هنستمع له من أول لآخر. ولاحظوا أن المسجل ده من أوبرا البولشوي في موسكو، ومأخوذ مباشرة يعني، والمغنين هم مغنين بالروسي بيغنوا باللغة الروسية، وحتى انتوا عارفين حتى لو كانوا بيغنوا بلغة من اللغات الأخرى مش سهلة حتى في الغناء الإنسان يتبين. إنما في خاصة من خاصية موسوركسي أحب أقول لكم عليها، ودي حتبان قوي لما نلاقي له مسجلات للأغاني. موسوركسكي ما أقولش إنه اخترع، إنما كان عنده نوع من الرغبة في ما يسمى الواقعية الموسيقية، يعني مش على الطريقة الإيطالية إنه ياخد اللحن ويخليه لعلعة وغنى، بل كل المسألة إنه يشوف اللغة، إيقاعات اللغة نفسها ماشية إزاي، وبعدين يخلي الموسيقى نفسها عبارة عن شيء زي التلاوة، ما هي شيء أكثر من التلاوة، أكثر مما يعرف بالريتشيتاتيفو وأقل مما يعرف بالغناء. إنما اكتسب موسوركسي بالطريقة دي وسيلة تعبيرية هيلة جدا. للي يستمع للأوبرا في الأسطوانة أو يراها في المسرح سواء كان بوريس جودونوف أو الخوفانشينا يشعر حقيقة بالقوة الدرامية، مش مسألة إنه طرب وكلام من ده، إنما يشعر حقيقة. وأنا مع الأسف ما بعرفش اللغة الروسية، إنما واضح قوي إنه كلمات المغنيين واضحة جدا، بحيث إنه لما بتسمع الرواية مترجمة للغة أخرى تكاد تفهم الكلمات بتاعتها. وأنا متأكد إن في الروسية زي ما قالوا للروس هناك إنه كل كلمات النص بتاع الأوبرا مفهومة كلمة كلمة. فإحنا هنستمع للمنظر كله اللي أنا حكيت لكم القصة بتاعته دي. так снаружи великой не весело, не радостно живется, а тут попивой слышать за Павла. Его бы искрешет чудесно. Спаси Бог. Веселую за побойцею песни мне. Вы слышите? А воли моя лишня. Чего поволить? Чего вам там изволить? Что вы шепчетесь? Пойте! Вот вечера сидела, на лучина сгорела. Пойду, пойду, на лучина сгорела. Пойдите, вот так. Вы зачем осмелился войти? Князь Голицын велел тебе сказать, поберегись, княже, поберегись, тебе грозит беда неминучая, беда. Да не с ума ты спятил. В моем дому и в отчине моей мне грозит беда неминучая. Вот забавно, вот вставай, Хованской, проснись и ты. Эй, конюхам его, пускай почерпают изрядно меду мне. Так мне поспать. тебе, князь, знаю, что ко мне. Зачем? И без забытия. И ты посмел. Князь. Но... Царевна в форме великой за Русь и за народ московский зовет тебе и ныне же совет великий. Вот как, да нам-то что, пускай тебе зовет. Мы, кажись, немало делом и советами всячески царевне послужили. Теперь, небось, другие советчики послужат тебя. Первым изволила назвать, князь, мол, без твоих услуг совет не может состояться. Это так. Теперь мы к ней охотно будем и вновь Руси великой услугу нашим разумом окажем. Спасибо. Эй, лучшие одежды мне, княжой мой посох, а вы величайте. وأقدم الآن مطلع المنظر الخامس في الخوفانتشينا، ويقع في الميدان الأحمر أمام قصر الكريملين، ويظهر فيه موكب أمير من أمراء الإقطاع الذين نفاهم القيصر في طريقه إلى المنفى. Thank you. في نفس هذا المنظر الخامس يعني في ختامه بعد الجزء اللي سمعناه بتاع الأمير اللي ذاهب إلى المنفى، بيحدث وقائع معينة في الميدان الأحمر أمام قصر الكريملين بموسكو. ففي آخر الوقعة دي، مش مهم الوقعة إيه، يستدعي الأمير أندري خوفانسكي ابن الأمير المقتول، يستدعي حرسه اللي هم المعروفين بالستريليتسي، فينفخ في بوقه، وإذا بعض حرسه هو ينفخ في البوق عشان يستعدي ينده الحرس بتاعه لوقعة معينة، وإذا بهذا الحرس أو بعض هذا الحرس يخرج من الكريملين يقوده حرس القيصر إلى ساحة الإعدام، يحمل كل واحد من المحكوم عليهم شمعة موقدة وتولول نساؤهم. وفي تلك اللحظة يخرج رسول القيصر ليعلن العفو عنهم، ثم تعزف الأبواق معلنة دخول القيصر إلى قصر الكريملين، فيهتف الشعب وحرس خوفانسكي يهتفون للقيصر ويهللون فرحا بخلاص المحكوم عليهم. وبهذا ينتهي المنظر الخامس. Что это? Труби еще! Государи Иван и Петр, вам милость люблю, иди. Господа молите за их государево здоровье. Играйте, трубы! Царь Петр, Кремль московский, шествие чинить изволит. دلوقتي الواقع انتهينا من موسيقى اللي تركها موسوكسكي، انما الرواية ما تمتش، وانا طبعا ما حكيتش قصة الرواية، وجايز جدا ان انتهي عن كنت انتهي عند المختار الكورس اللي سمعناه دلوقتي، لكن حبيت انه نستمع الى كورس يختم الاوبرا خوفانشينا كلها، وكورس يعلن عن الفرح بوقائع انتهت نهاية طيبة وفيها عفو القيصر عن الفئة الدينية المعروفة بالراسكولنيكي، عفو عنهم. وغناء للكورس أنا جايبه لأنه متخذ من ألحان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وجايز جدا أن يكون موسوكسكي ترك بعض كروكي لهذا اللحن، انما من المؤكد انه ريمسكي كورساكوف هو اللي ختم المزر الاخير. فلنستمع الى اخر كورس، اي الى ختام اوبرا الخوفانشينا لموديست موسوركسكي. Thank you. مع